إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. فتاوى على الهوى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى على الهوى مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ. فتاوى على الهوى. نستقبل مكالماتكم على الرقم 405-299-99 ورسائلكم النصية فقط الاسمس على الجوال بالرقم 0534-700-700 ورسائلكم الفاكسية على الرقم 442-55-33. فتاوى على الهوى من تقديم خالد ابن محمد الرميح ويخرجه لكم محمد ابن سعد الفرشان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم ومتعكم الله بالصحة والعافية. نذكر الإخوة والأخوات بهاتف البرنامج 011-405-299-99 على بركة الله. نبدأ هذه الحلقة بحديثكم بارك الله فيكم كما طلب الأخ سعيد عن الصبر وأيضا ضوابط الصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجر بغير حساب. الصبر في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أقسام ثلاثة: الصبر على طاعة الله بأن تصبر على الطاعة فتؤدي الفرائض والواجبات من شرح صدر ونفس معتقدا وجوب فرضيتها وخيريتها، وأنا خير له فليصلي وتعبد وحده ولا شريك له قبل كل شيء، وتوزر الدين ويصوم ويصلي ويزكي ويحج، تصل الرحمة بالوالدين، تؤدي الأمانة وتصدق الحديث، إذا غير أخلاق الإسلام تفعلها طاعة لله وتصبر عليها ويزكى عليها بأدب الأداء، فلا كسل ولا خمول. قال الله عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، والمنافق إذا قام نشيطا فرحا مستجيبا الفريضة فرحا بها مستجيبا بها، خلاف المنافق فإن كما قال الله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. صبر المسلم عن معصية الله بأن يصبر عما حرم الله عليه فيغض بصره ويحصن فرجه ويتعد عن حرام وسائله، يتعد عن الزنا وسائل ودرائه فيغض بصره ويحفظ فرجه ويبتعد عن خلو المرأة الأجنبية التي تأتي عن حرم الله، ويخاف الله في نفسه ويخاف الله في نفسه، ويحذر إذاء المؤمنات، فإن الله يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احترموا تأويل مبينا فيتقف بأعراض المسلمين. فمن انتهك أعراض الآخرين هي من ينتهك عرضه فهذا عقود سيء. في الحديث: عفوا تعفى نساؤكم وبروا تبرأكم أبناؤكم. وسائل صبر على أقدر مؤلمة يصير في ماله ولده وأهله فيصبر عليها ويحتسب ويحتسب. قال الله جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابوا نصيب قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فيصبر صبر الكرام يعلم أن هذا اليوم تم رب العالمين وأن أرحم به وأطلب به فيرجع رحمته وثوابه. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. نتواصل مع مستمعينا الكرام ومعنا اتصال أبو عائشة من الرياض. السيد عبد العزيز حياك الله. حياكم الله يا شيخ خالد، مساك الله بالخير والسلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام. حياكم الله يا شيخ، مساك الله بالخير. حياك الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافي، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. الصلة في هذا الزمن تؤدي أثمارها، ما رأيك في الصلة بالهاتف بارك الله فيك، وهل تؤدي أثمارها؟ وجزاكم الله كل خير. أولا نقيم مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل المكافئ، إنما الواصل قدر وصلها، يعني أن الواصل الرحيم ليس المكافئ لهم ولكن يصلهم قطع وصلوا يصلهم طاعة لله لعلمه أن الرحيم أن صلة الرحيم واجب. قال الله جل وعلا تقول الله عز وجل وعلمي أن القطيعة عقوبة شديدة، كما قال جفال عزيزه إن توليتم أن تفسدوا لقد رحمكم أولئك الذين علموا الله بأصمهم وما أصارهم. فلهذا يصل رحمه ويصل في الحديث الآخر يا رسول الله إنني رحما أصدر ويقطعني ووحجوا يسير لي ووحجوا عليه. قال إن كنت كما قلت فكأن مسلمون المل ولا يزال عليك ولا يزال معك من الله يعني ظهير ما أنت على ذلك. ورسول الله لأن تضيع من إخواني والرسول إنما يبدو وجوده يصل الفقير بإحسان إليه والغنية بزيارته والرجاي والعظيم بتعليم والإخلاج من جديد العلم وأكد الرحام ويصلهم ويصل إليهم ويحضر ولائمهم ودعواتهم ويكون معهم واقف معهم لا يعاتي ولا أخطائهم، إنه ينصهم ويوجههم ويجب الخير والحمد لله في قلب غير على أحد ولا أحد على أحد. نعم شكرا لأبو عائشة من الرياض كان معنا. أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة يسأل ويقول من تفرغ لخدمة والدي سواء امرأة أو رجل في خدمتهم وترك كثيرا من الأمور في الدنيا من أجل خدمتهم، ما هو حقه من الجزاء في الدنيا والآخرة؟ والله إذا ترك بعض الأشياء غير رئيس لخدمة أبي وأمه فلا ما طيب، لأن الله يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالد إحسانا. قال العلماء الوالدين البر والصلة وحسن الخطاب والخدمة والنفقة والرعاية، فوفقه الله ورعى أمه وأحسن إليها فإن ربي ينزل البركة في عمره ومالي ولده ويكبر الله يتيم يشاء. نعم أيضا من الاتصالات عائشة من جازان. نعم أو من مكة المكرمة. وعليكم فضلي. السلام شيخة، في شخص كان عند الوالد ولما راح سقط الجوال من عنده، وهذا شخص أجنبي ونادي حينه ما جاء أخذ الجوال له تقريبا شهر بعيد عن يعني بعيد عن المنطقة اللي احنا فيها. من الجوال من يملكه؟ نعم الجوال الحين عند الوالد. ها الجوال عند الوالد. من يملك الجوال الأول؟ من يملك الجوال الأول؟ هو هذا الشخص الأجنبي. أمريكي؟ من هو؟ مو سعودي. شخص أجنبي. أجنبي ليس بسعودي. تقول ليس من هنا. لا طيب له رقم سجل. نعم. له رقم جوال. في رقم في الجوالات بس مين هي بعربية. وهذا الشخص يعني ما يفهم هرج السعودي. إذا كان لابد. قدروا قيمة صدقوا بها بيعوا صدقوا قيمته. طيب في سؤال آخر. نعم. في واحدة سألتني قالت ليش أنا لقيت جهازك مشغول، قلت لها والله أنا كنت أكلم وأنا كده طلعت والله ما أدري عن نفسي، كنت أنا من أصل ما بحلف. تقول أن واحدة اتصلت عليها وتكلمتها قالت لها ليش أنت ما تردي علي، قالت لها هذه والله أن جوالي مشغول، هل هذا حلف هل هذا يمين؟ الغالب هذا مو بيمين له يمين. نعم نعم. نتواصل معكم أيها الأحبة ومع اتصالاتكم ومع الأخ عبد الملك من جدة. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وحيا الله الشيخ عبد العزيز. حياك يا أخي عبد العزيز، تفضل. يا شيخ أحسن الله إليكم، عندي سؤالين بارك الله فيكم. السؤال الأول، حكم قول لبيك للوالد إذا نادى أحد الإخوة فقال يا فلان فقال له لبيك. شيء ما في شيء. لبيك يعني سماع لقولك وتلبية لقولك ولبيك أني مطيع لك وأني نفذ أمرك. أي بارك الله فيكم يا شيخ. السؤال الثاني عن حديث إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. يقول علماء يعذب ببكاء عليه إن كان يعلم منهم أنهم يبكون ولم ينههم أو أمرهم بذلك فيعذب، وإن كان لم يأمرهم ولم يعلم بحالهم فتعذيب هنا تألم لا تعذيب، تألم فقط. كلما ذكروا أبيك هكذا أبيك هكذا فيتألم بهذا العذاب بحق من أمر بالنياحة وبحق من رضي بها. أما الذي لم يأمر ولم يرضى فألوه فإن الميت يتألم بهذا ولا يعذب. بارك الله فيكم يا شيخ، جزاكم الله خيرا. حياك الله يا أخي الكريم، بارك الله فيك. ونتواصل معكم أيها الإخوة على هاتف البرنامج 011-442-5999. ساعتنا تشير إلى 32 دقيقة بعد 4 عصرا في إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، ونستقبل هذا الاتصال من الأخ أحمد من الأحساء. نعم. السلام عليكم يا فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله فضلت الشيخ، والدي توفى قبل شهر، ويجينا بعض الناس يقولوا والدك جانا في الحلم يقول لنا أكلوني أنا جعان، أكلوني عملوا لي بيت خلوني أكل. يقول بارك الله الناس. نعم، يقول أنه في بعض أن والدي توفى قبل شهر، وأن بعض الناس يقول أن والدكم جاء إلينا في الحلم أو في الرؤيا ويقول وكلوني وكلوني. أنا ما تسجد الأحلام، ولكن المسلم كل رؤيه غير مناسبة يتعوذ من شرها وشر الشيطان ويتحول في منام جنب الآخر ولا يخلو في أحد. نعم بارك الله فيكم. ومعنا اتصال أبو عبد الوهاب، حياك الله. حياك الله شيخ خالد. سم تفضل. الله يكرمك وتحياتنا للشيخ. سم الله حيك. لو سمحت بس أنا عندي سؤال، عندي سيارة موديل قديم ايه، وبغيت أشتري سيارة موديل جديد منها ايه، فهل ممكن أعطيهم السيارة وأدفع عليها فرق وأخذ سيارة جديدة، ولا إلا أبيع أولا ثم أجي أشتري جديدة؟ يجوز أن تبادلهم بالسيارة سيارة جديدة وتعطيهم الفارق من السيارة، ما في شيء. جزاك الله خير. حياك الله، بارك الله فيك وأثابك الله. معنا اتصال آخر أيضا من عنيزة، الأخ محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ أنا عندي بتكلم على زكاة المال، عندي شقة في مصر شريها، ويعني بتاجر يعني بشتري مثلا وبيع مثلا وقت ما تتباع يعني، فهل طول ما هي موجودة معايا بدفع عليها الزكاة ولا إما تتباع؟ أي سؤال؟ انا بتاجر في مصر في المقاولات يعني ايه، فانا اما اشتري بيت مثلا، اشتريت بيت بحوالي 500,000 مثالا يعني، فالبيت الى الحين ما اتباع يعني، انه ابيعه ان شاء الله، فهل ادفع عليه الزكاة كل عام ولا وقت ما بيتباع ادفع عليه الزكاة مرة واحدة؟ والله اذا كنت بنيته للتجارة زكي اذا مضى سنة، اذا مضى سنة من الاعلام زكي يعني، اذا مر عليه سنة عام فكل سنة ادفع عليه الزكاة. نعم. وإذا ما مر عليه العام، يقول وإذا لم يمر عليه عام ما شيء. طيب شكرا جزاك الله. حياك الله يا محمود، بارك الله فيك وأثابك الله. نتواصل معكم مستمعين الكرام، ونستقبل هذا الاتصال من الأخ عبد الله، حياك الله من الرياض. كيفك يا شيخ عبد العزيز؟ حياك الله. الله يبارك فيك. لي مسألة واحدة، لي أخ اختطف قبل 3 سنين تقريبا، مع ميليشيات من اليمن، ولا نعرف. أعد عبد الله، عبد الله أعد. أقول لك لي أخ اختطف قبل 3 سنين. كيف يعني؟ في اليمن مع ميليشيات اختطفته، ولا لا 3 سنين لا نعرف عنه، هل هو حي أم ميت؟ طيب. وحبيت أن أعمل له عمره، هل يجوز لي في ذلك؟ يقول الشيخ له أخ قبضوا عليه أو أسروه الميليشيات ومن 3 سنوات تقريبا أو ما أدري تقريبا، لكن أقول أيوة. هل لي أن أودي عنه عمره الآن وأنا هنا؟ أنا أعرف على وحي يومية نحن عمرة تطوعي ما بشي عمرة تطوعي أردنا أعمل عمرة تطوع لله يعني ما أعرف على وحي يومية أصلا. جزاك الله خير. نعم ما في شيء. بارك الله فيك، حياك الله. يا هلا وسهلا. نعم لازلنا معكم على الهواء مباشرة ونستقبل هذا الاتصال من أبها من الأخ عبد الرحمن. عبد الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. نعم السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. أنا عندي سؤال يا شيخ، في هذا في رجل توفي وما عنده أبناء وأوصى بالإرث لأبناء أخوه مع علما أن له إخوان آخرين يعني عندهم أبناء لم يوصي لهم، أوصى بإرث لناس مخصوصين لبعض دون الآخرين، فهل يجوز هذا أو هل تنفذ هذه الوصية؟ يقول يا شيخ بارك الله فيكم أن هناك رجل قبل وفاته ليس له يعني أولاد ولا أحد ولا يرثه أحد، يقول أوصى بماله لبعض أبناء أخيه، هل يجوز ذلك؟ الأول الأصل أنه إذا توفي الميت يقول صلى الله عليه وسلم الحق لفرض أهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، فإن كان خلف إخوانا أو أبناء إخوان فإنه مقدم على غيرهم يعني يطبق من الشرعي، إن كان الموجودين يرثونه فلا يحجبهم عن الميراث، وإن كان ما يرثونه فيعطيهم الثلث فقط، وأما كل المال فبهذه ما إذا كان لا يجب غيرهم. يعني يا شيخ نسمع الشيخ تفضل. الشيخ يرث الميت أقرب الناس إليه من أخ أو أم أو أبناء أخ أو أبناء أم، يرث أقرب الناس إليه، فالأخ مقدم على العم وابن أخي مقدم والعم والشقيق مقدم على العم الأب، فإذا كان ميت ما خلف إخوة أشقاء وإن خلف أبناء إخوة أشقاء فإن المال بينهم ولا يجري يخف أحد من دون الآخر. الوصية التي أوصى بها للأبناء دون أبناء أخي دون الأبناء الآخرين ما يصلح. يقول الشيخ ما يصلح يعني لا تنفذ كما قال الشيخ، صح يا شيخ؟ نعم. طيب شكرا لك بارك الله فيك. نتواصل معكم، معنا اتصال من جازان ابو محمد سم. الو صباح الخير يا شيخ خالد. حياك الله يا شيخ ابو محمد سم. مساك الله بالخير صراحة الوالد. حياك الله يا طويل العمر. عندي سؤالين الله يطول لي عمرك. الاول طال عمرك هذا ابغى اكتب يعني اللي يبغى يكتب لوحات طال عمرك في احد في الطرق طال عمرك الطويله اللي يكتب فيها استغفر الله واذكر الله صلوا على النبي، هل في اجر يا طويل العمر؟ كيف سؤال كيف اعد؟ ابغى اكتب لوحات في الطرق الطويله طرق السفر. اي نعم يعني مكتوب فيها استغفر الله سبحان أذكر الله. نعم سبحان الله لا اله الا الله او صلوا على النبي الله صلى الله عليه وسلم. طيب هل هذا في أجر يا شيخ؟ والله يا شيخ تركي أولى أخشى أنها في هذه الأماكن تسقط على الأرض ولا تحترم ولا يدهان، فأعدم أولى. طيب. الله يجزاك خير. طيب السؤال الثاني طال عمرك، بالنسبة في بعض أصدقائي طويل العمر يحاولون أنهم يفتنون بين أصدقاء يعني، فإيش رأيك يعني في هذا الأمر يفتنون بينهم حتى يكون بينهم فرق؟ شون؟ يقول بارك الله فيكم الأصدقاء عنده أصدقاء، هناك بعض الأصدقاء يحاولون أن يزرعوا الفتنة بين أصدقائهم بين الأصدقاء أيضا يعني هم مجموعة أصدقاء فيما بينهم يزرعون الفتنة. يقول ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير مؤتد أثيم، كل هؤلاء لا يطاعون ولا يجازهم النمامون. في الحديث خير عباد الله الذي ذكر الله وشر عباد الله مشاء بالنميمة المفرق الحب الباغون البراء الأنس، فالذي تفريق بين الناس هؤلاء شر بلا نسر وعافية. جزاك الله خير. حياك الله بارك الله فيك. نعود إلى ضيفنا الكريم وإلى الأسئلة التي وردت إلى البرنامج. هذا يسأل حفظكم الله، يقول التوبة بعد الذنب والعودة مرة أخرى، كيف يتخلص منها المسلم؟ والله التوبة النصوح هي التوبة التي تنقلك عن المعصية وتندم عليها وتعزم على لا تعود. أما توبة اليوم ونرضى غدا فإني أخشى أن تكون التوبة غير ناصحة وغير صادقة. الله يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة أي صادقة ما تناقض. نعم. أيضا نعود إلى أم صديق من جازان. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يحفظكم الله ينور لكم يا شيخة. عندك كثير أسئلة إن شاء الله. طيب. أول بأكون عليه شوية الله يوفقكم. طيب طيب بس مختصرة لأن الوقت. الله الله يحفظكم. لأن اعتدت وخرجت من العدة وذبح وهبوا عنها وخلدت عشاء وغدا جايت. شيخ سؤالها الأول تقول المعتدة إذا خرجت من العدة بعد الوفاة 4 أشهر و10 أيام وأقيم لها احتفالات أخوها وخالها وعمها وأخوانها وعشاء وغدا، هل هذا جائز؟ ما في شيء. طيب السؤال الثاني يعني العشاء جائز الحمد لله. نعم كما قال طيب يا شيخ الله يحفظك مسموم قلت لأخصى لك في النهار يعني مثل أحشاء الليل الليل. أم صديق أعيد السؤال، أعيد السؤال الثاني. أقول لك مثلا أنا اللي فاتك الوتر في النهار في الليل طيب. وصليته في النهار يعني طيب. الدعاء وكذا وأبغى طيب. أنا الجلوس يوم الجمعة الدعاء متى يكون طيب شيخ بارك الله فيكم، من فاتتها من فاتها صلاة الوتر في الليل كيف تقضيه في النهار؟ تقضيها في النهار شفعة طيب. ما بين طلوع الشمس إلى الظهر شفعة. الدعاء جاء يعني إن كانت أربعة جاءت إن كانت ثلاثة جاءت أربعة طيب. هل في وهل تدعي في الوتر يا شيخ؟ لا ترفع يدي ترفع يديها في ما في اذا اعادت الوتر في الضحى من الغد؟ لا لا لا شيخ. طيب متى يكون دعاء الجمعه يا شيخ؟ افضل اوقات دعاء الجمعه؟ نعم بعد تقول متى يكون وقت افضل وقت في يوم الجمعه للدعاء؟ اخر ساعه من يوم الجمعه والساعه الثانيه من حين صعود الامام من بر الى ان تقضي الصلاه. نعم. والدعاء الدعاء يعني يكون في الصلاة ولا قبل الصلاة حق المغرب؟ قبل الصلاة. كأنها قبل الصلاة. كأنها يعني الورد المسائي قصدها. طيب. أنا قصدي الدعاء وقت أي وقت وقت في الصلاة ولا قبل الصلاة؟ يكون الدعاء قبل ولا بعد شيخ؟ يوم الجمعة قبل الصلاة قبل الصلاة. طيب. يا وطيب التنبؤ اللي رحت كذا وكذا أنت جالسة يعني لازم تثبتين. في الجلسة في يوم الجمعة ولا يعني لا فمثلا سويت أنا رحت وانتين في شغلة ضروري ما فيه شيء. تقول هل على المرأة في يوم الجمعة مثلا عندما تقوم في الدعاء أو تبقى في مكان واحد أم لها أن تنتقل من مكان إلى آخر؟ ماشي. الحمد لله يعني في مكان واحد أو في أي مكان. جزاك الله, الله يحفظك. الله ينور. دعونا أنا معك. الله الهداية. الله يحفظك. شكرا جزيلا الله خير. الله ينور عليك. اللهم وأنت كذلك. ننتقل إلى اتصال آخر. عبد الله من القصيم حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. كيف حالكم طيبين؟ الحمد لله. عندي سؤالين بس. السام الأول. السؤال الأول يا شيخ الحلف يعني حلفت كم مرة يعني حلفت يعني في شيء واحد يعني كم يمكن خمسة أربع مرات هل لي كفر كفارة واحدة تكفي؟ يقول التكرار الحالف في موضوع واحد هل له كفارة واحدة أم خمس يكفي إذا كان شيء واحد يكفي كفارة واحدة طيب يكفي كفارة واحدة الموضوع واحد نعم سم السؤال الثاني الزكاة كم يعني عندي مثلا بالسودان عندي 30,000 جنيه بالسودان كم زكاة 30,000 جنيه عنده بالسودان كم زكاتها يا شيخ كم 30,000 جنيه زكاة وافي كل 1025 واضح عبد الله شكرا شكرا حياك الله جزاك الله خير بارك الله فيك أم عبد العزيز مكة المكرمة الاتصال الأخير تفضل يا أم عبد العزيز السلام عليكم وعليكم السلام لو سمحت شيخ أنا عندي استفسار واحدة من قريباتي في العدة لها شهر وهي معلمة نعم و على أساس الحين ترجع دوامها بس ما عندها محرم فهل جايز أنها تطلع مع السواق مع سنتين من صديقاتها لأن ما عندها إلا ثلاث بنات وما لها أي محرم في المدينة. في نفس المدينة؟ في نفس المدينة؟ في مكة. في نفس مكة يعني؟ إيه في مكة. ما فيش إن شاء الله. ما عليها خلاف؟ إن شاء الله. طيب بالنسبة للبس الساعة والزعفران في القهوة؟ ما يصلح الساعة كان ذا ما يصلح الساعة. كان في إن كان فيها ذا ما يصلح الزعفران طيب تجتنبه. لا ما هي ذهب الساعة. ما فيها شيء جل. طيب والزعفران؟ لا طيب. ما لا يصح. طيب بالنسبة يا شيخ معليش سؤال أخير الرضاعة تفتوني عليها؟ وش فيها؟ طيب شو اسمه أنا عندي قبل يمكن 20 سنة رضعت ولد حماية ورضع تقريبا مني ساعة إلا ربع هو يرضع من الثدي هذا ثم الثدي الثاني وعليها هذه الرضاعة فهل تعتبر محرمة؟ إذا كان خمسة ما يخالف إذا مسك الثدي الأول ثم انتقل الثدي الثاني ثم انتقل وكان خمس مرات أفضل على المحرمية قعد ساعة كاملة ما هي صراحة ما عاد رضعت إذا أعطيتهم خمس رضاعة تنقلات فإنها رضاعة كاملة خمس منفصلات قصد الشيخ يقول لك لكن تقيس بالوقت هي تقول ساعة أيوة وكي. أنا أتذكر تقريبا ساعة ساعة لربع لو قام الثدي وأرضاعة الأيمن ثم انتقل الأيسر ثم انتقل الأيمن والأيسر كل مرة كل مرة هي هذا الوقت بس اللي رضع فيه الساعة إلا ربع هذه وبعدها ما عاد رضعته المهم إذا وجد خمس رضاعات فالحمد لله والله صدق يا شيخ أنا ماني متأكد أن يعني كم فصل مرة بس إني إذا شكرتم بدأوا معكم يعني تحرم ولا لا ما تحرم نعم طيب الله. بالنسبة للمعتدة تلبس الجديد ولا ما يجوز نعم المعتدة تلبس الجديد شون؟ المعتدة هل تلبس الثوب الجديد؟ أيوة تشتري مثلا لا الثوب الغسيل مو جديد يعني ما تلبس الجديد؟ لا لا لا شكرا الله يجزاك خير حياكم الله بارك الله شكرا لكم جزاك الله خير يا شيخ عبد العزيز وبارك الله فيك على ما أجبت ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم بارك الله فيكم إلى هنا أيها الإخوة والأخوات ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى على الهواء وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه في الختام هذه تحية من منفذ البرنامج على الهواء فارس بن سعود المضيان ومنفذ الفترة الزميل أحمد الروضان ومذيع الفترة خالد البيشي ومن الإعلام الجديد نبيل الخليف وأيضا من الإخراج الزميل عبد محمد بن سعد الفرشان ومن محدثكم خالد ابن محمد أرميح الذي يرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة وعامرة بذكر الله سبحانه وتعالى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يحفظ بلادنا من كل شر ومن كل مكروه وأن يرفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يحفظ وينصر جنودنا البواسل في كل مكان ويحفظ علينا ولاة أمرنا ومشائخنا وعلمائنا وأن يغيث البلاد والعباد وأن يجعله غيثا مباركا إنه على كل شيء قدير نلقاكم بإذن الله تعالى إن كان في العمر بقية نلقاكم في لقاء مقبل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فتاوى على الهوى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فتاوى على الهوى مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ فتاوى على الهواء